السلام عليكم، انا هنا. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلنا وفي ليلة القدر. يعني ايه؟ يعني ان احنا انزلنا القرآن في ليلة القدر. ليه بتبقى في عشر بتبقى في اخر شهر رمضان، بيبقوا في 10 ايام الاواخر، اي يوم منها. وما أدراك ما ليلة القدر. يعني ربنا بيسأل، هو أنت يعني إيه؟ ما أدراك ليلة القدر؟ يعني أنت عارف هي إيه؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني إن ليلة القدر دي يعني خيرا من 1000 شهر. يعني تكسب حسنات فيها كتير قد 1000 شهر واكتر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني هم الملائكة وسيدنا جبريل نزلوا في ليلة القدر، نزلوا في ليلة القدر بأمر من ربهم، عشان يسمعوا الناس اللي بتقرأ قرآن وبتسبح وبتصلي وكده. سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني هي ما فيش شيطان ما يوسوسش لأي إنسان، أي إنسان، حتى ما يأذن الفجر، حتى ما يطلع الفجر. صدق الله العظيم.